أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم اليوم عن علم من علوم القرآن، وهو الأحرف السبعة. روى 21 من الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: نزل القرآن على 7 أحرف. إذن فحديث نزل القرآن على 7 أحرف حديث صحيح مسند متواتر، رواه 21 من الصحابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القرآن أنزل على 7 أحرف كلها شاف كاف. حديث آخر. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على حرف، فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. حديث أيضا. وبكده بنبقى قلنا تقريبا 3 أحاديث كلها صحيح، كلها ثابت، كلها يؤكد أن القرآن نزل على 7 أحرف، وأنه يقرأ على 7 أحرف، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على حرف، فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. إذن يقرأ القرآن على 7 أحرف. كلمة حرف في اللغة تصدق على حرف الهجاء، تصدق على حرف الهجاء، وتصدق على الكلمة، وتصدق على المعنى، وتصدق على الجهة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، مش مقصود طبعا حرف الهجاء، مش كده برضو؟ فكلمة حرف من حيث اللغة بتطلق على اللي أنا قلته ده، حرف الهجاء، الكلمة، الكلمة. أيضا المعنى، أيضا الجهم. من هنا حدث اختلاف الناس في شأن هذه الحروف التي نزل عليها القرآن من حيث معنى كلمة ايه حرف. يا ترى مقصود به حرف الهجاء؟ يا ترى مقصود به الكلمة؟ يا ترى مقصود به المعنى؟ يا ترى مقصود به الجهة؟ حوالي 40 قول من الأقوال تم حصر 35 منها، 35 رأي للعلماء. هنحاول نلخص الآراء دي كلها في آراء أقرب ما تكون إلى التنوع، لأن 35 رأي فيهم آراء إيه؟ متشابه. نحاول كده نشوف الآراء المختلفة. ناس قالوا الحرف بمعنى الحرف، ونزل القرآن معنى حرف الهجاء، نزل القرآن على 7 أحرف هي أحرف الهجاء: ألف، الألف، الباء، الجيم، الدال، الراء، السين، العين. 7 حروف، لأن هذه الحروف السبعة تدور عليها جوامع كلام العرب. هم هم دول اصل اللغه، هم دول السبعه دول اصل اللغه العربيه واصل الحروف كلها اللي هي حروف الهجاء، اللي هو الف ب ت س ج. يعني بتمسك الب تلاقي الب، تحط فيها النقطه تحت تبقى ب، نقطتين فوق تبقى ايه ت، ثلاثه يبقوا ايه س، تحط نقطه واحده فوق تبقى ايه نون. ها مثلا، فقالوا ان جوامع كلام العرب تدور على سبعه حروف فقط، الالف والباء والجيم والدال والراء والسين والعين. ادي رأي. رأي اخر قال هي سبع قراءات، سبع قراءات، ودول علماء القراءة اللي قال سبعة احرف دول علماء ايه لغة، يعني نحو وصرف وكده. جم القراء قالوا لا، دول سبع قراءات، وتتبعنا القراءات كلها، المعتمد والشاذ، العشرة والاربعتاشر كلها اصلها يدور على سبع قراءات، يتفرع منها قراءات اخرى فرعية او قراءات شاذة، لكن الاصل في القراءات انها ايه سبع قراءات. اترد عليهم طبعا وقالوا انه مش ممكن تكون سبع قراءات، لان ما فيش كلمة في القرآن تقرأ على سبعة اوجه ابدا الا القليل، الا القليل، والباقي قراءة قراءتين، انما ما فيش حروف تقرأ على سبع لغات ابدا او كلمات تقرأ على سبع لغات الا القليل. مثال ولا تقل لهما اف، دي في سورة ايه الاسراء، ولا تقل لهما اف، اف اف افن افن. فاكرين لما كنا بنفسرها سورة الاسراء على المنبر قلنا القراءات بتاعت ولا تقل لهما اف، اهي دي كلمة تقرأ على سبع قراءات. كمان في كلمة تانية مثلا، مثلا تقرأ على سبع قراءات، قراءات زي على مثلا وعبد الطاغوت، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، عبد الطاغوت، عابد الطاغوت، وهكذا بتقرأ على سبع قراءات. أما بقية القرآن كله ففي صحيح سبع قراءات، لكن مش كل كلمة تقرأ على سبع قراءات، مش ممكن يبقى كده. بل تزيد بعض المعارضين فقال أن من زعم أن الحروف السبع هي سبع قراءات فذاك جهل قبيح، جهل قبيح. طيب بلاش دي. واحد تاني قال لك سبعة أحرف بمعنى سبع لغات، سبع لغات نزل بهم القرآن. طبعا يقصد باللغات لغات ايه عربية، يعني مش عربي وفرنساوي وانجليزي، لا سبع لغات من لغات العرب، والعرب العرب كانت تختلف في اللغة من حيث اللفظ ومن حيث الاعراب ايضا. فقال هي سبع لغات، فرد عليه وقيل ان القرآن ثبت انه نزل بلغة قريش، فقالوا ان السبع لغات في قريش، في بطون قريش. ده رأي، يعني انا بجمع كذا رأي في رأي واحد، سبع لغات في بطون قريش، قريش فيها بطون يعني قبائل عائلات، فالسبع لغات في بطون قريش. البعض قال لا هو نزل بلغة قريش، وأذن للعرب ان يقرؤوه بلغاتهم مع اختلاف الفاظها واعرابها، مع اختلافها في الالفاظ والاعراب، لانه كان من الصعب على العرب ان يجمعوا على لغة واحدة وهي لغة قريش. ايضا كانت في العرب الحمية والجاهلية والاعتزاز بالقبيلة والاعتزاز باللغة، فلما تيجي تقول له سيب اللغة بتاعتك واقرأ بلغة قريش تاخده ليه الحمية. فأذن لهم بأن يقرأوا بلغاتهم على اختلافها في الألفاظ والإعراب، ولكنه نزل بلغة قريش، وبالتالي يبقى القرآن نزل على سبع لغات، لأنه كان من الصعب على العرب أن يجمعوا على لغة واحدة وهي لغة قريش. أيضا كانت في العرب الحمية والجاهلية والاعتزاز بالقبيلة والاعتزاز باللغة، فلما تيجي تقول له سيب اللغة بتاعتك واقرأ بلغة قريش تاخده ليه؟ الحمية. فأذن لهم بأن يقرأوا بلغاتهم على اختلافها في الألفاظ والإعراب، ولكنه نزل بلغة قريش، وبالتالي يبقى القرآن نزل على 7 لغات. هنا الرأي ده وإن كان مقبول عقلا مردود عليه بحادثة حصلت. سيدنا عمر قاعد وسمع هشام بن حكيم بيقرأ، فأخذ بتلابيبه وقاده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا الرجل يقرأ بقراءة غير التي أقرأتنيها يا رسول الله، أقرأتنيها؟ فقال: اقرأ يا هشام. فقرأ، فقال: هكذا أنزلت. اقرأ يا عمر. فقرأ، فقال: هكذا أنزلت. طب ايه المشكل في دي؟ المشكل ان عمر وهشام بن حكيم الاثنين من قريش، الاثنين من بطن واحدة، من قبيلة واحدة، الاثنين من لغة واحدة. يبقى كيف ينكر عمر على هشام قراءته اذا كان بيقرأ بنفس اللغة؟ الكلام ده لو كان اللي قرأ واحد من ايه، من هزيل، من هزيل، من خزاعة، من بطن أخرى، من قبيلة أخرى بلغة أخرى، فكان معلش. لكن ده الاثنين لغة واحدة والاثنين قبيلة واحدة والاثنين بطن واحدة، يبقى لا مش لغات. طيب يبقى احنا قلنا ايه؟ 7 قراءات، قلنا 7 لغات، قلنا 7 حروف اللي يجتمع عليها جوامع كلام العرب، اللي هي الألف والباء والجيم والدال والره والسين والعين. طب ادي 3 آراء. البعض بقى قال لا لا لا لا, لا ده هو سبع أنواع من المعاملات. 7 أنواع من المعاملات. ايه هي 7 معاملات؟ قال لك: اليقين مع الصبر والجزم، الخدمة مع الحياء والكرم، الفتوح مع الفقر، الزهد مع القناعة والشكر، التضرع مع الاستغفار والتوبة، الشوق مع المشاهدة، الزهد، وهكذا معاملات، أنواع من المعاملات: اليقين، الصبر، الزهد، الفتوة، الخدمة، الفقر، التضرع. يبقى مين اللي قال كده؟ تفتكروا مين اللي قال كده؟ الصوفية طبعا. طبعا على طول هيبقوا مين؟ الصوفية. ايه الصوفية دول؟ غاويين، كل حاجة ياخدوا لها ايه؟ باطل، ياخدوا لها باطل. انا لا انكر عليهم ذلك. انتوا فاكرين طبعا ان احنا درسنا التصوف من كام سنة كعلم، وبنقول احنا الله اعلم بهم. ادي رأيي كمان انه 7 أوجه من المعاملات. طيب ناس تانية قالوا لا، 7 أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة. احنا مش قلنا ان كلمة حرف تعني حرف الهجاء وتعني الكلمة وتعني المعنى وتعني الجهة، فكل واحد خد من ايه؟ فمن حيث ان الحرف قد يعني في اللغة ايه؟ المعنى. فجم ده قالوا لا، ده 7 أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة، مثل تعال، هلم، أقبل، اذهب، أسرع، عجل، معاني متفقة بألفاظ مختلفة. الله، يعني عايزين تقولوا ايه؟ قالوا لا، ده في حديث رواه الإمام أحمد. ايه هو؟ قالوا الحديث انه بتاع اقرأني جبريل الى اخر كلمة كلها شاف كاف ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة. وساقوا حديث تاني في مسند الإمام أحمد: إن القرآن كله صواب ما لم تختم عذاب برحمة، أو ما لم تجعل عذابا رحمة أو تجعل رحمة عذابا. وجابوا بقى أدلة. قال لك أبي بن كعب قرأ: كلما أضاء لهم مشوا فيه سعوا فيه مروا فيه. يبقى دي ثلاثة ألفاظ مختلفة بمعاني متفقة. طب ده أبي بن كعب. قال لك لا، وعبد الله بن مسعود: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. عبد الله بن مسعود ده ها، وأبي أقرأكم أبي. وجمع عمر الناس في خلافته في صلاة القيام على قراءة مين؟ أبي بن كعب، هو اللي كان الإمام، هو اللي كان بيصلي. طب عبد الله بن مسعود كان بيرى ايه؟ كان بيرى: للذين آمنوا انظرونا. انتوا عارفين الآية بتاعي: يوم ترى المنافقين والمنافقات، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. كان يقرأها ازاي؟ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا أمهلونا أخرونا نقتبس من نوركم. يبقى ألفاظ مختلفة في معاني متفقة، ويبقى سبعة أحرف، سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة. ساقوا حاجة غريبة أوي. قال لك ابن مسعود كان يقرئ رجلا قول الله تبارك وتعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. فقرأ الرجل: إن شجرة الزقوم طعام اليتيم. فرده ابن مسعود: طعام الأثيم. فقال الرجل: طعام اليتيم. طعام الأثيم يا رجل. قال: طعام اليتيم. فقال: ألا يستقيم لسانك بها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تقول إن شجرة الزقوم طعام الفاجر؟ قال: نعم. قال: فافعل. دي حاجات ثابتة. أنا طبعا بجيب لكم أصح الأقوال اللي اتقالت. فقالوا إذا سبعة أوجه من المعاني بألفاظ مختلفة، والقرآن نزل على سبعة أحرف كلها: شاف، كاف، ما لم تختم آية عذاب بآية رحمة، تعكس يعني إن الله شديد العقاب، تقول إن الله غفور رحيم، لكن تقول إن الله غفور رحيم، إن الله سميع عليم، إن الله حكيم عليم، كله صواب. لكن ما تقولش إن الله شديد العقاب بدل ما تقول إن الله غفور رحيم، وبدل ما تقول إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا، المفروض هي كده، ما تقولش إن الذين كفروا سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ما تمشيش. إنما إذا قلت إن الذين كفروا سندخلهم نارا خالدين فيها ولهم عذاب أليم ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب شديد، ماشي نقول لها عذاب أليم، عذاب شديد، عذاب مقيم، معاني متفقة بألفاظ مختلفة. سابوهم بقى كده؟ ما سابوهمش رغم هذا الرأي المقنع. قالوا لا، وإن صح هذا إنما كان ذلك جائزا وكانت رخصة في أول الأمر، حيث لم يستقم لسان العرب بلغة القرآن، فأذن لهم أن يقرأوا بهذه الرخصة حتى إذا تعلموا الكتابة والقراءة واجتمعوا رفعت الرخصة، ولا صح مطلقا أن يستمر الأمر على ذلك، وإلا حدث التبديل والتغيير في كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى خلاص بنتهي. طيب ناس تاني قالوا لا، هي سبعة أنواع، سبعة أنواع، سبعة حروف بمعنى سبعة أنواع. إيه هما السبعة أنواع بقى؟ دول لوحدهم فيهم ست آراء أو سبع آراء. قالوا إيه؟ أمر ونهي، أمر ونهي، حلال وحرام، محكم ومتشابه، وأمثال. يبقى دي سبعة أنواع. غيرهم قالوا لا، مطلق ومقيد، عام وخاص، ناسخ ومنسوخ. ومجمل ومفسر. والبعض قال أبدا مش كده، ده هو سبعة أوجه وأنواع في القرآن نفسه، في الألفاظ، في الألفاظ سبعة أنواع، سبعة أنواع في الألفاظ، مش أنواع في الأحكام، أمر ونهي، حلال وحرام، محكم ومتشابه، أمثال، أو مطلق ومقيد، مجمل ومفسر، عام وخاص، غريب وظاهر، زي لفظ ظاهر ولفظ غريب، ناسخ ومنسوخ. لا مش كده، ده هو ايه، خد بالك. لفظ عام أريد به العام، ولفظ خاص أريد به الخاص، ولفظ عام أريد به الخاص، ولفظ خاص أريد به العام، ولفظ يغني تنزيله عن تأويله، ولفظ لا يعلم فقهه إلا العلماء، ولفظ لا يعلم معناه إلا الراسخون. يبقى سبعة أنواع إيه؟ من الألفاظ عديتهم. لفظ عام أريد به العام، لفظ خاص أريد به الخاص، لفظ عام أريد به الخاص، لفظ خاص أريد به العام، لفظ يغني تنزيله عن تأويله، لفظ لا يعلم فقهه إلا العلماء، ولفظ لا يعلمه إلا الراسخون. يبقى سبعة أنواع من الألفاظ. مسألة محيرة. طيب ناس تانية قالت ايه؟ لا لا لا لا، كل ده مش مظبوط. المظبوط يا جماعة سبعة أحرف، يعني سبعة علوم. سبع علوم، أيوة سبعة علوم. ايه هي سبعة علوم؟ قال لك اسمع، واحد علم الإنشاء والإيجاد في القرآن، كيفية البداية وكيفية الإنشاء وكيفية الإيجاد، ده علم لوحده. ها؟ وإن تعددت الآيات تجيبها كلها تطلع فيها إيه؟ بعلم واحد، اسمه علم إيه؟ علم الإنشاء والإيجاد. طيب، ده فيما يختص بالخلق. علم التوحيد والتنزيه، ده علم الألوهية في القرآن، علم التوحيد. علم التوحيد والتنزيه. ايه كمان؟ قال لك علم صفات الذات، صفات الذات العليم، علم صفات الفعل، علم العفو والعذاب، علم الحشر والحساب، علم النبوات. ولو مسكت الكلام تلاقي فعلا العلوم اللي موجودة في القرآن لا تخرج عن هذه السبعة أبدا. يبقى سبعة أنواع إيه؟ من الألفاظ عديتهم: لفظ عام أريد به العام، لفظ خاص أريد به الخاص، لفظ عام أريد به الخاص، لفظ خاص أريد به العام، لفظ يغني تنزيله عن تأويله، لفظ لا يعلم فقهه إلا العلماء، ولفظ لا يعلمه إلا الراسخون. يبقى سبعة أنواع من الألفاظ. مسألة محيرة. طيب ناس تانية قالت ايه؟ لا لا لا لا، كل ده مش مظبوط. المظبوط يا جماعة سبعة أحرف، يعني سبعة علوم. سبع علوم؟ أيوة سبعة علوم. ايه هي سبعة علوم؟ قال لك اسمع: واحد، علم الإنشاء والإيجاد في القرآن، كيفية البداية وكيفية الإنشاء وكيفية الإيجاد، ده علم لوحده. ها؟ وإن تعددت الآيات تجيبها كلها تطلع فيها إيه؟ بعلم واحد، اسمه علم إيه؟ علم الإنشاء والإيجاد. طيب، ده فيما يختص بالخلق. علم التوحيد والتنزيه. ده علم الألوهية في القرآن، علم التوحيد. علم التوحيد والتنزيه. إيه كمان؟ قال لك علم صفات الذات. صفات الذات العلي، علم صفات الفعل، علم العفو والعذاب، علم الحشر والحساب، علم النبوات. ولو مسكت الكلام تلاقي فعلا العلوم اللي موجودة في القرآن لا تخرج عن هذه السبعة أبدا. علم الإنشاء والإيجاد من أول بقى كل الخلق، السماوات والأرض والنجوم، وجعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وخلق آدم من طين، وكل ما يتعلق بالإنشاء والإيجاد علم الإنشاء والإيجاد. علم التوحيد والتنزيه، اللي هي توحيد الله تبارك وتعالى وتنزيهه عما لا يليق بصفات جلاله وكماله. وبعدين علم صفات الذات، السميع العليم البصير الخبير الحكيم. علم صفات الفعل، ان الله فعال لما يريد، افعاله بقى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. صفات ايه؟ الفعل. علم العفو والعذاب، اللي هو يخش فيه بقى الجنه والنار والحسنات والسيئات والاوامر والنواهي، يخش تحت بند علم ايه؟ العفو والعذاب. علم الحشر والحساب، كله يتعلق بايه بقى؟ بالساعه وعلامات الساعه ويوم القيامه وبعد يوم القيامه، والسؤال والاخذ والعطاء والعتاب، وقلنا الذين اشركوا اين شركاؤكم. علم الحشر والحساب. بعد كده فاضل علم، مش كده؟ اللي هو علم ايه بقى؟ النبوات. يوسف بقى ويونس واسماعيل وابراهيم واسحاق ويعقوب وموسى وعيسى، علم النبوات بما يتعلق بالانبياء والامم وما نزل الى الانبياء وما حدث في الامم. بعد سبعة علوم. طيب ايه كمان؟ كم رأي لغاية دلوقتي؟ طب نراجع كده مع بعض. قلنا القراءات، قلنا لغات، قلنا حروف يجتمع عليها جوامع كلام العرب، قلنا سبع أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة، قلنا سبع علوم، قلنا سبع أنواع من المعاملات، قلنا سبع أنواع في القرآن اللي هي الأمر والنهي، قلنا كمان سبع بتوع الصوفية المعاملات انها لازم ينتبه عشان يكتبوه صح. سبع أوجه يقع بها التغيير. سبع أوجه يقع بها التغيير. يعني ايه يقع بها التغيير؟ خد بالك يا أبو غازي. سبع أوجه يقع بها التغيير. خد بالك عشان تعد. ما يتغير حركته ولا يتغير صورته أو معناه. ما يتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته. مثال: ولا يضار كاتب ولا شهيد. سورة البقرة. ولا يضار كاتب ولا شهيد بالرفع وبالفتح. تغيرت الحركة، التشكيل. هل تغيرت الصورة؟ هل تغير المعنى؟ خلاص يبقى دي وجه، وده صحيح يعني بتقرأ هكذا. ولا يضار ولا يضار. خلاص ادي واحدة. التانية: يقع ما يقع التغيير بالفعل. ما يتغير بالفعل يعني ايه؟ خد مثال: وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. فتغير الفعل مرة بلفظ الماضي ومرة بلفظ الطلب في سورة ايه؟ سبأ. يكتب السورة كمان، ما هاش ترجع لها. في سورة ايه؟ سبأ. يبقى ده تغير بايه؟ بالفعل. الفعل بعد ما كان ماضي بقى الفعل ايه؟ فعل طلب، باعد او باعد. طيب ادي نوع. النوع الثالث بقى قال لك يتغير بالنقط. النقط يتغير بالنقط. مثال: وانظر الى العظام كيف ننشزها. سورة البقرة. وانظر الى العظام كيف ننشرها. النقط اتغيرت. بس يبقى يقع التغيير هنا بايه؟ بالنقط. طيب قال لك وفونك وجه الرابع بقى يقع التغيير بالتقديم والتأخير. مثال: وجاءت سكرة الموت بالحق. وجاءت سكرة الحق بالموت. سورة قاف. حدث تقديم وتأخير. سكرة الموت بالحق، سكرة الحق بالموت. ايه كمان؟ قال لك يقع التغيير بالزيادة والنقصان. بالزيادة والنقصان. مثال: سورة الليل. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. أو وما خلق الذكر والأنثى. وقع التغيير بالزيادة أو بالنقص. كمان قال لك يقع التغيير بتبديل الكلمة. بتبديل الكلمة. مثل: كالعه المنفوش، كالصوف المنفوش. اللي في سورة ايه بقى؟ القارع وذكرها في سورة الواقعة ده سكرة الموت بالحق، ده سورة سكرة الحق بالموت، فيقع التغيير هنا بإيه؟ بإبدال الكلمة مكان الكلمة. كم وجه بقى دول؟ 6. قلنا يقع بتغيير الحركة مع بقاء المعنى والصورة بالفعل بعد وبعد بالنقل، ننشزها ننشرها، بالتقديم والتأخير، سكرة الموت بالحق سكرة الحق بالموت، الزيادة والنقصان. كويس انت بتحفظ. وما خلق الذكر والأنثى والذكر والأنثى، بتبديل الكلمة كالصوف المنفوش كالعين المنفوش. ما حد يقول معانا؟ النقط قلنا، التقديم والتأخير قلنا، تبديل الكلمة بالكلمة قلنا، الحركة قلنا، زيادة والنقص قلنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كالعين المنفوش أو كالصوف المنفوش. لقد ذكر والأنثى فاعل ننشرها. طب دلوقتي تيجي إن شاء الله. الناس بقى قالوا انه الحروف السبعة من المشكل الذي لا يدرى معناه، مشكل لا يدرى معناه، نفوض العلم فيها الى الله. دول ريحوا نفسهم، دول ريحوا نفسهم، وأنا من هذا الفريق. أنا من هذا الفريق. إن نزل القرآن على 7 أحرف لكن يعني إيه؟ الله أعلم. دول ريحوا نفسهم وأنا من هذا الفريق. أنا من هذا الفريق. إن نزل القرآن على 7 أحرف لكن يعني إيه؟ الله أعلم. مشكل لا يدرى معناه. هل هو حرف هجائي؟ هل هو كلمة؟ هل هو معنى؟ هل هو جهة من الجهات؟ 7 وجوه من المعاني، 7 وجوه يقع بها التغيير، 7 قراءات، حروف الهجاء، 7 لغات، 7 أنواع من المعاملات، 7 أقسام، 7 أقسام اللي قلت فيها أنواع دي أقسام، 7 أقسام من القرآن اللي هي المطلق والمقيد والأمر والنهي، 7 أقسام. وقالوا كمان 7 علوم اللي هو علم التوحيد وعلم الإنشاء، وقالوا 7 وجوه يقع بها التغيير اللي هي تغير حركته مع بقاء صورته ومعناه، بقاء صورة والمعنى، يتغير بالفعل، يتغير بالنقط، يتغير التقديم والتأخير، يتغير بالزيادة والنقصان، يتغير بإبدال الكلمة مكان الكلمة مجدش. طيب هتيجي إن شاء الله، إن شاء الله هتيجي، ربنا يلهمنا الصواب. دلوقتي هنخش في سؤال في منتهى الخطورة، بعد ما وصلنا بقى إلى أن الرأي اللي ريحنا أو اللي ريحنا أنا شخصيا أنه من المشكل الذي لا يدرى معناه، المصاحف اللي في إيدينا مشتملة على الحروف السبعة ولا غير مشتملة؟ هنا السؤال بقى، بدا احنا ما نش عارفين ليه بنسأل السؤال ده. لما تبص في الآراء دي كلها هتجد ان كل ما قيل موجود في القرآن، فلما حدث التخصيص في آراء هؤلاء العلماء؟ ما هو خصص الحروف بايه؟ الامر والنهي، الحلال والحرام، المحكم والمتشابه، الامثال ادي سبعة، المطلق والمقيد، الناسخ والمنسوخ، العام والخاص، الى اخر بقى الكناية، الاستعارة، التكرار، المجاز والصريح، الغريب، كل دي أقسام هي كلها موجودة في القرآن. العلوم كلها موجودة في القرآن، مش معنى بيخصص السبعة حروف بسبعة علوم، واللي قال سبعة أنواع من المعاملات برضو ما هي موجودة كلها في القرآن، واللي قال بقى لفظ عام أريد به الخاص ولفظ خاص أريد به العام ولفظ عام أريد به العام وخاص أريد به الخاص ولفظ يغني تنزيله عن تأويله ولفظ لا يعلم فقهه إلا العلماء ولفظ لا يعلمه إلا الراسخون. طيب ما هو كل ده موجود في القرآن، ده وده وده وده موجود في القرآن، والقراءات موجودة في القرآن، واللغات زي أبا مثلا ايه، كلمات كتير في في في, في القران تبص في التفسير يقول لك دي مش بلغه قريش، دي بلغه الحبشه، دي لغه معربه، دي لغه من هزيل، دي بلغه خزاعه. طب ما هي موجوده. الاوجه اللي يقع بها التغيير، ما هو ده برضه بيخش تحت بند القراءات، واللي قال سبع قراءات ما هي موجوده القراءات، فليه كل واحد خصص حاجه وقال هي دي؟ على اي اساس؟ اجتهادات كلها بغير سند او بغير نص، كلها ايه؟ اجتهادات. يبقى الاسلم نقول ايه؟ انه من المشكل الذي لا يعلم او لا يدرى معناه. طيب يبقى بنسأل بقى مصحف اللي في ايدينا اللي بنقرأ فيه. على فكرة كلمة مصحف دي عارفين جت ازاي؟ كلمة مصحف دي ما قالهاش النبي صلى الله عليه وسلم ابدا ابدا. حد انتبه للحكاية دي؟ محدش قالها. النبي عليه الصلاة والسلام ما قالهاش ابدا كلمة مصحف دي، ولم ترد في القرآن، لم ترد كلمة مصحف في القرآن أبدا، ولم ترد في سنة أو في حديث. عارفين كانت إزاي؟ لما أبو بكر رضي الله عنه جمع القرآن وكتب زيد بن ثابت قالوا ابتغوا له اسما، ابتغوا له اسما، فاختلف إلى أن قال أحدهم لقد سمعتهم بالحبشة يطلقون عليه كلمة مصاحف على الكتب السماوية، فسموه مصحف، سموه مصحف في عهد أبو بكر، فالذي أقر تسميته بالمصحف أبو بكر الصديق. نرجع تاني نقول المصحف بقى، هل اشتمل على الحروف السبع أم لم يشتمل؟ عندنا رأيين، الرأي الأول أنه لا يجوز مطلقا للأمة أن تهمل نقل مثل هذا العلم، ولا يصح مطلقا للأمة والصحابة أن يكتبوا المصاحف خالية من الأحرف السبعة مجتمعة، فلا بد أن المصاحف التي بأيدينا مشتملة على الأحرف السبعة. ده الرأي الأول. الرأي الثاني قال اشتملت المصاحف العثمانية على ما يحتمل رسمها من الحروف السبعة، ما يحتمل الرسم فقط من الحروف السبعة، لأنه ما فيش رسم مختلف، يعني هو ده الرسم العثماني. يبقى إذا كانت الحروف السبعة ممكن تيجي في حتة وما تجيش في حتة، وتيجي في حاجة وما تجيش في حتة، طبقا لإيه؟ للرسم. يعني مثلا ننشرها إذا كان ممكن، مثلا وهكذا. ما يحتمل الإيه؟ الرسم من الحروف السبعة موجود فين؟ في مصحف سيدنا عثمان. وبيقولوا بقى أن الأحرف السبعة كانت رخصة وتيسير للناس من حديث رسول الله فاستزدته فزادني. طيب إيه ما كانت رخصة للناس وتيسير لهم وتسهيل، ولم تكن واجبة على الأمة أو فرضا؟ الحروف السبعة لم تكن واجبة على الأمة، ولم يكن الأخذ بها من الفرائض، وإنما كانت مباحة وكانت إيه؟ رخصة. وبالتالي حين وجد الصحابة أن الأمة قد تختلف وقد تفترق باختلاف الحروف الأحرف السبعة، وجدوا أن الأسلم والأأمن والأوجب والأصح للأمة أن يجمعوها على حرف واحد وعلى رسم واحد. وبهذا الفعل الصحابة لم يتركوا واجبا ولم يفعلوا محرما، وهم معصومون من الضلالة. فجمعوا مصحف أبي بكر الذي أمر بكتابته مشتملا على القرآن الذي تم عرضه العرضة الأخيرة في رمضان مرتين، فقد عرض جبريل القرآن مرتين على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الأخير، وكان يعرضه في كل رمضان إيه؟ مرة واحدة، عرضه مرتين. طيب يبقى القرآن مشتمل على العرضة الأخيرة، بل قال أن زيد بن ثابت حضر العرضة الأخيرة للقرآن وكتبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها عليه وأقرأها للناس حتى انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رفشخ الأعلى. من هنا كلفه أبو بكر وعمر بجمع القرآن. فهذا القرآن الذي بين أيدينا الآن هو القرآن الذي يقرأه الناس، هو القرآن الذي كتبه زيد بن ثابت في عصر أبي بكر، ثم أعاد كتابته في عصر عثمان من صحف أبي بكر، مشتمل على العرضة الأخيرة، وما فيها من حروف لم يترك منها حرفا، والحروف هي التي سمح الرسم بأن يتناولها، تحتمل الرسم في المصحف المكتوب. وقالوا ولذلك قال عثمان بن عفان لزيد بن ثابت اكتب، وكتب المصحف العثماني، كتب المصاحف اللي وزعها في الامصار، نقلها من مين؟ من مصاحف ابي بكر، من مصحف ابي بكر الذي كان مع عمر ثم كان في بيت حفصه. هو ده المصحف الاصلي اللي جمعه زيد في عصر ابي بكر واقرته الصحابه مشتمل على العرض الاخير، هو ده اللي نقل منه زيد بن ثابت المصاحف العثمانيه. فما يقراه الناس اليوم من القرآن، وما هو مجموع في المصاحف العثمانية هو القرآن الذي تم عرضه العرض الأخير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع عثمان الأمة عليه حتى لا يختلفوا ولا يتفرقوا، وأقر الصحابة هذا الفعل، والصحابة معصومون من الضلالة، وما تركوا واجبا وما فعلوا محرما بإلغاء أي حروف أخرى قد تدعو إلى التفرق والاختلاف. بكده يبقى احنا ادينا فكرة عن علم الحروف السبعة التي نزل بها القرآن. لازلنا في نقطة ناقصة اللي هي ما يقع به التغيير، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى إليمنا الصواب وحنقولها يا النهاردة يا بكرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا ونور قبورنا واقض عنا ديوننا. اللهم اقبل توبتنا واغفر زلتنا واغسل حوبتنا واستر عورتنا وامن روعتنا. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتيمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.